السلام عليكم شيخنا الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، نشر اليوم على الانترنت وعلى موقع جريدة اليوم السابع كلام من محاضرة قديمة لحضرتك، يتحدث فيها يعني كما ذكر تحدثتم فيها عن العودة لنظام الرق والاستعباد واتخاذ الجواري والسبايا باعتباره حلا للمشاكل الاقتصادية ودواء للفقر. تعليق فضيلتك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الحقيقة أنا يؤسفني كثيرا أن يخون المرء أو أن يتلبس المرء بداء الخيانة، والكلام ده ليس جديدا. يعني أنا هذا الكلام كانت مجلة فوز اليوسف على مدى سنوات طويلة تأتي بمثل هذه المقاطع وتستلها من سياقها. هذا الكلام أنا قلته في محاضرة من حوالي 18 سنة، وكان المحاضرة في حدود ساعة ونص فيما على ما أتذكر يعني، فهم أخذوا هذا من سياق الكلام ونشروه بحيث يكون مستبشعا كالذي يعني يقول قال الله عز وجل ويل للمصلين ثم يسكت. فأنا لو سألت أي إنسان أهذا كلام الله يبقى محتار، هو كلام الله نعم، لكن هل أنزل الله عز وجل الآية بهذا السياق؟ يقول لا. فالكلام كما هو معروف عند علماء البيان سياق وسباق ولحاق، فهؤلاء ينزعون السياق ويتركون السباق واللحاق فيبدو الكلام قبيحا. أنا كنت أتكلم عن موضوع الجهاد، والجهاد مصطلح إسلامي خالص لا يرادفه لا القتال ولا الكفاح ولا النضال ولا الكلام ده. ممكن أي طائفة من الطوائف في العالم كلها تسمي نفسها المكافحون المقاتلون المناضلون، أما كلمة الجهاد فهي مصطلح إسلامي خالص. والجهاد في الإسلام نوعان، النوع الأول هو جهاد الطلب، والنوع الثاني هو جهاد الدفع. العالم كله بكل قاراته يقر الجهاد الثاني أو النوع الثاني وهو جهاد الدفع. يعني بمعنى إن لو واحد دخل على بلدك عايز يحتلها، مشروع في كل الدساتير حتى الوضعية وغير الوضعية والكلام ده أنك تقاتله، إما أن تخرجه من أرضك وإما أن تموت دون مالك وأهلك. نعم. اللي هو انك انت تدفع المحتل عن بلدك، ده اسمه جهاد الدفع، وده ما فيش عليه اطلاقا اي اشكال، والدنيا كلها بتقاتل عن حريتها وعن سيادة بلادها واراضيها والكلام ده. يبقى النوع الثاني، النوع الاولاني اللي انا قلته او الصنف الاخر، وهو اسمه جهاد الطلب. جهاد الطلب ان تتحرك انت من بلدك وتقصد ارض اناس لا يدينون بدين الاسلام بقصد نشر الإسلام بين الناس، إذ لا يجوز لأحد مهما كان أن يحجب الهدى عن الناس ولا أن يقول أنا سأمنعك أن تبلغ دين الإسلام إلى الناس. جهاد الطلب ليس هو القصد منه احتلال أراضي الناس ولا الاعتداء على أعراضهم ولا أن أنا أخذ دورهم ولا أن أنا أحتلهم، الكلام ده كلام غير وارد مطلقا. إنما القصد الأول والأخير من جهادي الطلب ان انا ادخل البلد وانشر الاسلام. فانا لما اجي ادخل البلد وانشر الاسلام فهو لازم يحصل حاجة من ثلاثة، اما ان يدخل الاسلام، واما ان يرفض ان يدخل الاسلام، واما ويعني يسمح لي بدخول البلد، واما يرفض ان ادخل البلد. يبقى دي ثلاث حالات. الثلاث حالات دول وردوا في صحيح مسلم من حديث بريدة ابن الفصيل رضي الله عنه، اللي هو صحيح مسلم. وانا ارجو ان الاخوة اللي هم يعني ربما يكونوا اغتروا يعني مثل هذا الكلام الذي نقل عني ونزع من سياقه، وربما يكون بعضهم علق تعليقات يعني غير لائقة ظنا منهم ان الكلام بتاعي كده. شوف بقى الحديث اللي هو حديث بريدة صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حديث بريدة يعني يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا على جيش اوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين، وبعدين كان يقول لهم وهم ماشيين رايحين للغزو يعني اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا تمثلوا يعني لا تقطعش الودان لا تمثلوا يعني بالجسس يعني لا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خلال ادي الثلاث خلال اللي انا اشرت اليهم بس انا حبيت يعني اذكر الحديث كتوثيق لهذا الكلام الذي ذكرته من كلام النبي عليه الصلاه والسلام قال النبي عليه الصلاه والسلام ادعوهم الى ثلاث خلال او ثلاث خصال فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ادعوهم الى الاسلام ادي اول حاجه اللي هم خرجوا اساسا علشان القضية دي أن يدعوهم إلى الإسلام لا يحتل أرضه ولا يأخذ عرضه ولا يأخذ ناس ولا الكلام ده ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم دي أول خصلة من خصال ثلاثة إن يبقى مسلم زي خلاص انتهت القضية فإنهم أبوا إنهم يسلموا يعني فسلهم الجزية فإنهم أجابوك لقبول الجزية يعني يدفع الجزية فاقبل منهم وكف عنهم يبقى لا يحل لك ان تاخذ لا ان تاخذ اموالهم ولا ان تعتدي على اعراضهم ولا الى اخره فانهم ابوا الاسلام او دفع الجزيه فاستعن بالله وقاتلهم واذا حاصرت ده كله كلام النبي صلى الله عليه وسلم واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا أي إنكم يعني تخطئوا أو ترجعوا العهد يعني فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حصلت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا هو ده الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أحد أن يعني يذهب إلى في جهاد الطلب يعني كان يصيب بالثلاث خصال دول فواضح من جهاد الطلب اللي أنا كنت بتكلم عنه في هذه المحاضرة إن القصد منه دعوة الناس إلى الإسلام وأنه لا يجوز لأحد مطلقا أن يحجب الهدى عن الناس تحت أي مسمى طيب أنا النهاردة خلاص هم رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم لما بيحصل قتال بيبقى فيه غالب ومغلوب لو انتصر جيش المسلمين بيأخذ بقى الغنائم والغنائم ده حكم ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى أحله الله عز وجل يوم بدر كما في سورة الأنفال قال الله عز وجل واعلموا أننا غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير فده واضح في الغنيمة وحديث صحيحين حديث أبي هريرة اللي هو أوله غزا نبي من الأنبياء صلى الله عليه وسلم عليهم إلى آخر الحديث اللي هو يشهد منه في آخر الحديث قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباح أهلنا يعني الغنائم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحلت الغنائم لسود الرؤوس غيركم حرم الله عز وجل الغنائم على كل الأمم قبلنا وأباحها يوم بدر باتفاق العلماء وهذا لا إشكال فيه عند أحد من علماء المسلمين قاطبة من أولهم إلى آخرهم فالغنائم دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الناس والأموال الناس دول بيتاخدوا سبايا وأنا أريد أن أنبه وأقول أنه لا يجوز إطلاقا أن تؤخذ سبايا من المسلمين حتى ولو كانوا مبتدعا لأن الأصل في المسلم أنه حر لا يسبى إنما الجهاد كما قلت في مطلع كلامي إنما يكون بين المسلمين وغير المسلمين من الكافرين لكن لو اثنين مسلمين تقاتلوا زي العراق وإيران مثلا والعراق كسبت إيران ودخلت احتلتها لا يحل لرجل عراقي أن يسب امرأة شيعية ليه؟ لأنها مسلمة وإن كانت على بدعة. نعم. خلاص؟ نعم. وكذلك لو إن إيران دخلت احتلت العراق لا يحل لواحد منهم أن يأخذ امرأة مسلمة لأنها حرة. نعم. إذن الجهاد لا يكون إلا بين مسلم وكافر. إنما بين مسلم ومسلم ده اسمه باغي. نعم. اسمه قتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أي سماهم مؤمنين ولم ينزع عنهم اسم الإيمان برغم اقتتالهم. وقال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فسماها باغية ولم يسلب منهم الإيمان. ولذلك في الآية بعدها مباشرة قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فكانوا إخوة برغم أنهم بغت طائفة على الأخرى وقاتل بعضهم بعضا فلم يسلبهم الأخوة الإيمانية. فإذا يبقى إذا كلامنا عشان يكون واضح نعم الغنائم السبايا الرق لا يكون إلا في حرب بين مسلم وكافر. طيب المسلمون انتصروا ودخلوا أخذوا البلد معروف باتفاق العلماء لا خلاف بينهم في ذلك لا بين صغير ولا كبير في هذه المسألة إن دول بيبقوا سبايا وغنائم بتوزع السبايا والغنائم على المقاتلين فبيكون منهم رجال وكل منهم نساء وكل منهم أطفال وكل منهم أموال والكلام ده. وحينئذ تنصب سوق النخاسة اللي هي السوق التي يباع فيها العبيد والجواري اللي هي ورد في القرآن باسم ملك اليمين وما ملكت أيمانكم ودي آية محكمة في كتاب الله لم تنسخ. فملك اليمين اللي هم السبايا بتروح السوق تنظر إلى جارية تشتريها وتبقى كأنها زوجتك لا محتاجة عقد ولا محتاجة إطلاقا زي المرأة الحرة ولا محتاجة ولي ولا الكلام ده وده متفق عليه بين علماء المسلمين جميعا لا اختلاف بينهم في ذلك. فدول بيبقوا اسمهم رقيق. هؤلاء الرقيق قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الجهاد عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. وفي لفظ أبي داود يقادون إلى الجنة في السلاسل. فطبعا ممكن كثير من الناس ما يفهمش إزاي واحد بيجرجروه بسلسل عشان دخلوا الجنة مع إن كل الناس حتى الكفر منه وأكثر الكافرين يقول الجنة لنا دون غيرنا فكله يجي على الجنة من غير ما حد يجرجره بسلسلة يعني. فمعنى الحديث يقصد هؤلاء الرقيق الذين كانوا على دين غير دين الإسلام ولكن لما غلبوا وهزموا وأخذوا رقيقا وسبيا وعاشوا في بلاد الإسلام ورأوا عدل الإسلام ورأفته ورحمته أسلموا. فما أسلم هؤلاء إلا بسلاسل الحرب لولا أنهم سلسلوا وقيدوا وسلبت حريتهم ما أسلموا. فهذا الحديث إنما ينصب على هؤلاء الرقيق. وأنا في غاية العجب والاستغراب من الذين يقولون أننا نبيح الرق نحن لا ندعو الناس إلى أن يكونوا أرقاء بل هناك كفارات فيها عتق الرقبة. الإسلام الذي أباح لنا أن نسبي هؤلاء هو الذي حضنا على أن نعتق رقاب هؤلاء وفي كفارات مربوطة بعتق الرقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله عنه بكل عضو عضوة فيعتق باليد اليد وبالرجل الرجل حتى قال وبالفرج الفرج. لو إن خمسة ستة اتفقوا على أن يعتقوا رجلا يعني في واحد معين من يريد أن ينال الحرية بتاعته وخمسة ستة حبوا أنهم يدوا للسيد بتاعه المال محتاج مثلا 1000 جنيه ففي واحد قال للثاني او للثالث يلا نشترك ونعتق هذا الرجل ونعطيه حريته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا انا دفعت 300 جنيه وانت 300 وغيرك 300 بقى 900 الرجل ده يتقسم يوم القيامة 3 بـ3 كل عضو او كل تل من جسم هذا الرجل انا باخد اجر يوم القيامة. وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه لا يعتق باليد اليد والرجل والفرج فرج. يبقى ازاي بقى يقولوا لنا الاسلام عايز الناس تدخل وتبقى رقاء وهو الذي يدعو الى تحرير هؤلاء العبيد وجعل ان في كفارات وان في ذنوب لا تكون إلا بعتق رقاب. النهاردة أنا في غاية العجب، مثلا بلد زي أمريكا أو غيرها من البلاد التي تحتل العالمين لا تسبي الأفراد إنما تسبي الدول، تسترق دولا بأكملها. ما الذي جرى في أفغانستان؟ ما الذي جرى في العراق؟ ما الذي جرى من تقسيم السودان؟ اللي في الشيشان، اللي في أريتريا، كل بلاد المسلمين سهلة ويأخذونهم في السجون وفي جوانتانامو وفي الكلام ده، ويقال هذا حرب ضد الإرهاب، وهذا هو عين الرق، لكنه ظلم وعدوان وبغي. إنما الإسلام قصرة كده كده. فلما أكون أنا دخل بالضوابط المعروفة والقيود التي ذكرت بعضها، لأن الموضوع طويل وأنا عارف إن دي مداخلة وأنا يمكن أكثرت على ضيوفكم بطول المكالمة، لكن أنا سأختم إن شاء الله ولن أتجاوز أكثر من دقيقتين. أقول إن مع عدل الإسلام ورحمته وصيانته للمماليك وللعبيد والكلام ده، يأتوا فيرموننا بهذه الباقعة وهذه الفاقرة التي هم يرتكبون أضعاف أضعافها، وهم ظلمة وبغاة وعدوانيين على بلاد المسلمين خاصة دون غيرهم من سائر خلق الله. فأنا النهاردة لما أقول إن الغنائم دي هي مش عبارة عن مال، يعني العبد أنا لما أكون عايز ملك يمين، مش أنا بروح السوق وأختار المرأة اللي أنا تعجبني وأشتريها، اختار الرجل اللي عجبني، رجل عضلاته والكلام ده، وعايز ابني داري، عايز اهد، عايز اعمل الكلام ده، بشتري واحد اجره واشغله في الشغلانه بتاعتي وبعدين ابيعه بعد كده. النهارده البلد اللي انا دخلت فيها وسبيت رجالها ونسائها والكلام ده، مش فيها اموال وفيها ذهب وفضه وفيها الكلام ده؟ هو ده مش مال؟ فانا عندما اقول ان الجهاد، جهاد الطلب بالضوابط المعروفه التي ذكرتها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث بريده عند صحيح مسلم، كان يملأ خزائن المسلمين. من أيها العقلاء عنده مسكة من عقل يقول إن هذا نوع من الفقر أو نوع من عدم الغنى؟ لا، ده بيملأ خزائن المسلمين بالغنى بالأموال، لكن كما قلنا بالضابط المعروف. لكن علشان يجي واحد وياخذ الكلام بتاعي ويأخذه من سياقي، يخطف جملة من محاضرة كانت سنة ونص وأنا أصل لهذا الأصل اللي هو جهاد الطلب، وأصلت له يعني تأصيلا علميا، وجدت أقوال العلماء وكل كتب الفقه فيها كتاب الجهاد، وفيها الكتاب الغنيمة والفي، وكل كتب السنن والصحاح، الصحاح والسنن والمتانيد والكلام فيها برضو نفس القصة والكلام ده، فهذا كلام غير منكر، لكن ده تواتر مع الهجمة على السلفيين، يأخذوا جزء من الكلام، جزء من الكلام. وإحنا الكلام ده بيفترى علينا بقالي 25 سنة أنا وإخواني من المشايخ، يفترى علينا ونحن نعرف القصد من هذا الافتراء، وذلك ما كنا ننظر إليهم ولم نلتفت يوما إلى افتراءاتهم، لأنهم يريدون أن يلفتوننا عن الهدف الذي يعني أوقفنا عمرنا من أجله، أن نوصل الحق إلى الناس. فيوم يعمل إيه؟ يشغب عليك، يفتري عليك فري. فيوم أنت لما ترد على ده وترد على ده وترد على ده، متى تصل إلى غايتك إذن؟ فنحن أهملناهم وتركنا أعراضنا لقمة سائغة في أفواههم، حتى نوافي الله عز وجل يوم القيامة عرايا جميعا، ليس بيننا وبين الله ترجمان، وسنأخذ حقوقنا كاملة من هؤلاء يوم القيامة، لكن نحن لن نلتفت إليهم، ليس لأنه ليس عندنا حجة، لا، عندنا الحجة البالغة من كلام الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم الذين يرجع إليهم في الفتوى، وعندنا إجماعات في هذا السياق، لكنهم كما قلت أرادوا أن يلفتوننا عن هدفنا وأن يضيعوا أوقاتنا في الرد عليهم، فأهملناهم فازدادوا غيظا وكيدا، وألفوا القصص والأقاويل والحكايات التي هي كذب من رأسها، أو أخذوا شيئا مما قلناه وبتروه من سياقه، والله الموعد. لا أستطيع أن أقول أكثر من هذا، والمقام طبعا يحتمل البسط، وأرجو أن أكون بهذا يعني التلخيص البسيط يعني سلطت الأضواء على يعني هذا الذي اختصوه وقطعوه من سياقه، لعل إخواننا اللي هم بيتابعوا على الإنترنت أو الكلام دوت يعرفوا أن هؤلاء مفترين. ثم أنبه أخيرا في نصف دقيقة، أقول يا أيها الإخوة، ليس من الإنصاف أن تأخذوا كلامنا من أفواه خصومنا. خصمك لن يكون منصفا معك، هؤلاء خصومنا دائما هم في الطرف المقابل، فكيف تأخذ الكلام التهمة التي اتهم بها من خصمي ثم تسلم بها وتظن انني قلت قل لهذا الرجل اين هذا الشريط اسمه ايه وادخل على الانترنت على اي طريق على اسلام واي او ادخل على الموقع عندي او ادخل على اي موقع ممكن يديك الشريط واسمع الشريط من اوله الى اخره حينئذ تكون منصفا لكن تتهمني بكلام خصمي فيا والله هذا ليس من الانصاف في شيء نعم. وانا اعيذ بالله عز وجل كل مسلم ان يقع في مظلمة فيقتص منه يوم القيامة جزاك الله خير. شكرا جزيلا لك شيخنا الحبيب شيخ ابو اسحاق الحويني تعليقا على ما نشر اليوم في الفيسبوك وبعض المواقع الإلكترونية من يعني كلام مثير للجدل من فضلتك شكرا جزيلا لك.